موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها فروض الوضوء، يعني أركان الوضوء. وأركان الوضوء خمسة. ما هي هذه الأركان الخمسة؟ الأول غسل الوجه كاملا قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. الثالث مسح الرأس لقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الخامس الموالاة، أي فلا يفصل بين أعضاء الوضوء في الغسل فصلا يمنع الموالاة. اختلف في الحقيقة في الترتيب، والأقرب أنه سنة. فهذه الأركان دليلها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله أعلم.